بسم الله. فعندما نسأل عن ما أخذنا قبله، فما هو الراجح في مسألة دفع القيمة زكاة الفطر؟ نعم، أنها لا تخرج القيمة زكاة الفطر، وإنما تخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلاد من المنصوص عليه بالأحاديث، وهكذا أيضا إن شاء أخرجها من غالب قوت البلاد. هذا هو الصحيح وهذا هو الأحوط، وهذا الذي فيه خروج من الخلاف وأبرأ للذمة، وما في أحد سيعترض عليك إذا أخرجت من القوت المنصوص أو من القوت المنصوص، لا يعترض عليك أحد لماذا أخرجت مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ما في أحد سيعترض، وإنما سيعترضون عليك إذا أخرجت النقود زكاة الفطر. فمثل هذه المسائل كما نكرر ذلك كثيرا، أن الإنسان يأخذ بالأحوط فيها وتبرأ ذمته وتطمئن نفسه، وإذا ألزم الحكام بإخراج النقود عندك نعم حسنت يعطون النقود، ثم يخرج فيما بينه وبين ربه ما أمر به، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام من الأقوات التي ذكرها، فلا يشاق ولاة الأمور ويعارض، يخرج لهم ما أرادوا، إن كان عنده سعة أخرج لهم النقود التي طالبوه بها، وأخرج زكاة الفطر التي تبرأ بها الذمة من الطعام. والناس على هذا الآن يعطون الدولة ما تقسمه من الرواتب كأنها تقسم من الرواتب، ويخرجون زكاة الفطر. وكأن الدول الآن عملها على هذا، على إخراج زكاة الفطر نقودا، وأن القيمة تجزي، وهذا خلاف الصواب. نواصل. مسألة: ما هو الأفضل من الأجناس، ما هو الأفضل من الأجناس التي ذكرت في حديث أبي سعيد وابن عمر، ما هو الأفضل من الأجناس التي ذكرت في حديث أبي سعيد وابن عمر، أي ما هو الأفضل في إخراجه زكاة؟ قال ابن هبير رحمه الله، قال ابن هبير رحمه الله في كتاب اختلاف العلماء، في كتابه اختلاف العلماء، واختلفوا في الأفضل من الأجناس، واختلفوا في الأفضل من الأجناس، وهذا بعد اتفاق مع الأجزاء بالنسبة للأجناس المنصوص عليها، اتفقوا أن أحد هذه الأجناس مجزئ إذا أخرجه الشخص، لكن ما هو الأفضل؟ اختلفوا في الأفضل من الأجناس، فقال مالك وأحمد التمر أفضل ثم الزبيب، قال مالك وأحمد التمر أفضل ثم الزبيب، وقال الشافعي البر أفضل، وقال الشافعي البر أفضل، وقال أبو حنيفة أفضل ذلك أكثره ثمنا، والذي يظهر أن الأفضل أكثر نفعا، والذي يظهر أن الأفضل أكثره نفعا للفقير، والذي يظهر أن الأفضل أكثره نفعا للفقير. أكثره نفعا للفقير، سواء كان مما ذكر في الحديث، سواء كان مما ذكر في الحديث أو غيره، أو غيره مما هو غالب قوت البلاد كالأرز. بر ناصر بن عمر البخاري أنه كان يعطي التمر فأعوز، أثر ابن عمر أنه كان يعطي التمر فأعوز، سواء كان مما ذكر في الحديث أو غيره مما هو غالب قوت البلاد كالأرز. وقد جاء في البخاري عن ابن عمر، وقد جاء في البخاري عن ابن عمر أنه كان يعطي التمر فأعوز أهل المدينة، أنه كان يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر عاما فأعطى الشعير، فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا، فأعطى شعيرا. قال الحافظ رحمه الله ثالث فتح ثالث 74 و400، ويستنبط من ذلك أنهم كانوا يخرجون من أعلى الأصناف، قال الحافظ الفتح الثالث 74 و400، واستنبط من ذلك أنهم كانوا يخرجون من أعلى الأصناف التي يقتات بها، لأن التمر كان أعلى من غيره مما ذكر في حديث أبي سعيد، وإخراج التمر هو اختيار أحمد كما تقدم. وإنما اختار أحمد إخراج التمر، وإنما اختار أحمد اختيار التمر اقتداء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابتداء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لهم. وروى بإسناده عن أبي مجلز، لاحق بن حميد، قال قلت لابن عمر إن الله قد أوسع والبر أفضل من التمر، إن الله قد أوسع والبر أفضل من التمر، والبر أفضل من التمر. قال إن أصحابي سلكوا طريقا، فقال إن أصحابي سلكوا طريقا وأنا أحب أن أسلكه. إن أصحابي سلكوا طريقا وأنا أحب أن أسلكه. وظاهر هذا أن جماعة من الصحابة كانوا يخرجون التمر، فأحب ابن عمر موافقتهم، والشذوذ ما هو طيب، فالموافقة متى ما أمكنت، ما عليه أهل البلد يفعله الشخص، ولا سيما إذا لم تخالف الشرع، وكانت السنة قد جاءت بنحوها أو بها أو أشارت إليها، والناس على هذا، فلا توافق لا تخالف، تذهب تظن أنك ستحقق المسألة وتفعل خلاف ما عليه أهل البلد، وأهل البلد على شيء من الصواب، بل ربما هم أقرب إلى الحق وأنت تخالف، هذا ما هو طيب، وليس من السياسة في الدعوة، بل السياسة من الدعوة هنا أن توافق من أجل أن تدخل بعد ذلك عليهم فيما تريد. قد كان رسول الله يوافق أهل بلده في فرق شعره وفي لبسه في غير ذلك من الأمور، يوافق أهل البلاد في مثل هذا، أما الشذوذ وتتبع الشذوذ هذا تعب، فإنك تفرح إذا رأيت أهل البلاد على شيء له أصوله في الشريعة تفرح توافقه من أجل الدعوة. فأحب ابن عمر موافقتهم وسلوك طريقهم، وأحب أيضا الاقتداء بهم، وأحب أيضا الاقتداء بهم واتباعهم. فإذا ابن عمر رأى أن التمر أفضل. والحافظ يقول يستنبط من ذلك أنهم كانوا يخرجون من أعلى الأصناف التي يقتات بها، كما في أثر ابن عمر أشار إشارة، وإن كان ابن عمر على خصوصية التمر، يعني ابن عمر فهم سنية خصوصية التمر بذلك أنه الأفضل، لكن الذي يظهر أن الأفضل هو ما كان أعظم حاجة، أو ما كان أفضل وما كان أكثر نفعا، هذا هو الأفضل، ما كان أكثر نفعا لهم. يتحرى الشخص في إخراج زكاة فطر، وإن أخرج من أحد الأصناف المذكورة أجزأه، لكن هذا إن شاء الله هو الأقرب. وقال ابن شهاب: أحب إلي أن يخرج من مدينة تمر، وهذا إشارة إلى الأفضل. قال ابن شهاب: أحب إلي أن يخرج من مدينة تمر ووجه ذلك أن أفضل أقواتهم وجه ذلك أنه أفضل أقواتهم ووجه ذلك أنه أفضل أقواتهم لأنه لا يكاد يقتات فيها إلا التمر أو الشعير، لأنه لا يكاد يقتات فيها إلا التمر أو الشعير، وأما اقتيات القمح فنادر. انتهى من المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي. الحاصل هذا هو الأقرب، أن الأفضل أكثر نفعا باختصار. فلذلك قال ابن شهاب: أحب إلي أن يخرج بالمدينة التمر، ونحن نقول أحب إلينا أن يخرج هنا بهذه البلاد الأرز، فإن الناس يقتاتون الأرز ويحبون الأرز ويغتنون بالأرز، أليس كذلك؟ نعم. ويليه الدقيق، الدقيق أيضا أكثر من الحوائج المهمة عندهم وضروريات في الاقتيات، وهو يلي الرز بذلك. فعلى هذا ينظر في الأفضل البلد وما تقتاته البلد، فإن بعض الناس ربما ما يحب الأرز، يأكلون الدقيق أكثر، ولا سيما الدقيق الأحمر، بعض البلدان على هذا أكثر قوتهم من هذا الشيء، فيتحرى الشخص الأكثر أي أكثر نفعا. وقد أشار ابن شهاب إلى هذا: أحب إلي أن يخرج من مدينة تمر. هذا الراجح والله أعلم. أما الحنابلة فقد سمعت يرون التمر الأفضل التمر، وبعده البر، بعد التمر البر، وقال بعض الحنابلة الأفضل بعده الزبيب لأنه أقرب تناولا وأقل كلفة فأشبه التمر، لكن القدامى يرجح أن التمر أفضل وبعده البر. والشيخ محمد بن علي بن آدم يقول: عندي قول من فضل الزبيب على البر أرجح، من فضل الزبيب على البر أرجح لصحة الحديث دون البر، البر ما جاء فيه حديث، لكن الزبيب قد جاء فيه الحديث فهو أفضل عندي يلي التمر. والصحيح أن الأفضل الأنفع والله أعلم. طيب، هل يخرج بزكاة الفطر زيادة على الصاع؟ ربما بعض المسائل ما فيها ترتيب لكن ترتب بعد. هل يخرج في زكاة الفطر زيادة على الصاع؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله: الثامن عشر 69 و200. الزيادة على الصاع إن كان على وجه التعبد الزيادة على الصاع إن كان على وجه التعبد واستغلالا للصاع فهذا بدعة، إن كان على وجه التعبد واستغلالا للصاع فهذا بدعة، يعني يرى الصاع قليل. لذلك أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على الذين تقالوا عبادته، قال قد غفر له ما تقدم، ما يصلح هذا، شيء متعبد به، فأنكر عليهم هذه الزيادات في الشريعة. وهكذا في هذه المسألة، إذا كان من باب التعبد على وجه التعبد والاستغلال لما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ونص عليه، فلا شك أن هذا محرم، هذه بدعة، وهذا اختراع في الدين واستحسان في الدين ورد للشريعة، واستغلالا للصاع فهذا بدعة. وإن كان على وجه الصدقة للزكاة فهذا جائز ولا بأس به. وإن كان على وجه الصدقة للزكاة، يعني يجعل النية في الصاع من حيث الإخراج، نية الصاع هذا المتعبد به، والزيادة يجعلها صدقة، هذا ما فيه شيء إن شاء الله. وإن كان على وجه الصدقة للزكاة فهذا جائز ولا بأس به، والاقتصار على ما قدره الشرع أفضل، ما تحتاج للزيادة، خرج صاع وبس، معك شيء في غير هذا الموضع خرج، أما هذا الموضع تعبد الله بغير الزيادة بهذا الصاع فقط يكفيك، وإن أردت أن تزيد تزيد في موضع آخر وتفصل هذا عن هذا. والاقتصار على ما قدره الشرع أفضل، انتهى. مسألة، ما هو مقدار زكاة الفطر بالكيلو؟ وإن شئت قلت بالوزن. ما هو مقدار زكاة الفطر بالكيلو؟ قال ابن باز رحمه الله كما في مجموع فتاويه الرابع عشر 203، مقداره بالكيلو 3 كيلو على سبيل التقريب، انتهى. انتهى. وقال العثيمين مقدار صدقة الفطر صاع من الطعام بالصاع النبوي. وقال العثيمين رحمه الله مقدار صدقة الفطر صاع من الطعام بالصاع النبوي الذي زنته 1.40 كيلو. الذي زنته 1.40 كيلو. الحاصل الشخص يخرج 3 كيلو احتياطا أو على سبيل التقريب إن أخرج، وإلا ينصح أنه يخرج به الصاع، هذا أحسن وهذا أضبط، ولا سيما إذا علم صاع النبي عليه الصلاة والسلام فهو أضبط، ولا ندري هل قد علم صاع النبي صلى الله عليه وسلم قد قدر وعلم ذلك أن هذا هو الصاع النبوي، مقدار الصاع النبوي يختلفون، منهم من يقول سرلاك، قصعة سرلاك المد 4 من هذه الأشياء صاع، ومنهم من يقول صاع يعني مقدار قصعة الحليب إلا شيئا مله شيء يسير، المهم الله أعلم. إن كان هناك صاع نبوي قد ضبطه علماؤنا فهذا جميل جدا، لا يخرج عنه الشخص، هذا هو الأفضل. وإن كان مسألة التقدير فإن بجاء إلى الوزن، مع أن الصاع أفضل، فيخرج 3 كيلو على سبيل التقريب، والله أعلم. أحسنت أحسنت، نعم، لكن ما أظنه يراعي أشهب هذا، يقول في المنتقى شرح الموطأ قال أشهب، انظر يا أخي انظر انظر أنت، قل هذا إن شاء الله نراجعه، كلام الذي نقلنا عن صاحب المنتقى، وهو ممكن لأن أشهب هو المالكي، ممكن هذا الذي ذكره الأخ، لكن من حيث الجلالة واعتماد مثل هذا القول يكون للزهري ابن شهاب، تقول في المنتقى قال أشهب، فإن كان في نسخة أخرى ينظر بعد ذلك ابن شهاب. نحن قلنا قال ابن شهاب، قل في المنتقى قال أشهب، وأشهب هو المالكي. أحسنت، جزاك الله خيرا. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.